على ايه؟ مش مسافر يا مالك احنا Total parental nutrition. عايز اديله اكتر من الكوالم هايبر اليمنتيشن، اديله اكتر من الكوالم، فانا عنده كاتابوليك ستيج عاليه. مين واحد يديني مثل في كاتابوليك ستيج رهيب؟ مين؟ برافو برافو بيرك صح. مين بقى يديني مثل تاني؟ ميجور تروما، ميجور سيبسيس، ماشي يا جماعه، ميجور سيرجن دخل في كاتابوليك. لكن نمره واحد زي ما انت قلت مين؟ سريعه سريعه على الطريق ماشي. ايه مشاكل البرنتر؟ نفس الكلام برضو، انا بدي ريجيمنت، انا اللي بديها له مش هو اللي طلبها. صح اعمل له هايبر جلايسيميا، هايبوكاليميا، هابوناتريميا، صح الاخطار نفسها زي مرات كده بتطلع وتخش تعمل لها بلاوي، وانت داخل عشان تعمل سي بي بي بسبكريبيان ضخم بلورا نيمو توركس، ياما ياما نيمو توركس، نيمو توركس ياما ياما نيمو توركس، بس نيمو قبل. ممكن القسطره تخش ومش مجرحه تطلع بره، ممكن قوي تعمل ثروبوزس في السفير بينا كيفا، مصيبه كبيره دي على فكره. السفير كيفا الثروبوز دي مصيبه كبيره، لكن اخطر كومبليكيشن هنا قلتها لكم زمان ايه هي؟ سبسس، تخش في سبسك شط، تخش في ايه؟ سبسك شط. موضوع شكله انشا، لكن يا اولاد اكتب عليه، مهم جدا نظري وجيمر. جيمر. بالنسبة ازاي اتابع النيوتريشن وايه الاستجابة؟ فور نيوتريشن لست العيان. في مقاسات بيتاخد. انتموميتريك ميجر كده وتجيلي حاجات في العيان مش مهم. اعمل انفستيجيشن اشوف قلب البروتين مينرالز في العيان. خلاص؟ اسمها نايتروجين هاسبالاس اللي داخل وايه اللي خارج من العيان. ما دام بيحسب ميجر الكاتابوليزم. هي بحث الكاتابوليزم يعني مش عارف يخلق قوي مش عارف مش عارف ولا عليا. يعني مش بقول مش عارف واتفهمها، لا انا كمان مش فاهم بكل صراحه. لو حد يحرجني ويسالني في التدريس ارجوك يا يومك يا ادريس وفرصتك ان انت تبقى انت فاهم وانا حمار. نقرا سوا. حرام عليك. Enteral nutrition indicated in patients in whom oral intake is inadequate or impossible while having functional accessible GIT. واحد unconscious, severe dysphagia, head neck surgery, route administration, endogastric tube of gastrostomy or gynostomy. بتقدمها ازاي؟ الاستومك liquid diet, soup, juice, milk, mineralized food. مش مهم لا، ايزوتونيك وهي ستيرايد. ديد كومبليكيشن، ميكانيكال كومبليكيشن تخص الجيوب اللي انت مركبها. جي اي دي كومبليكيشن، نوزيا فوميتنج، من قاعد تعبي العيان من غير ما تستاذنه. وميتابوليك كومبليكيشن، جلوكوز او جلوكوز البنك. بارنترا الاندكيشن، واحد مالنارش او هايبر كاتابوليك بيشنت، لكن عنده فيلير اوف نيوترينت ابزوربشن. مثال ماسيف باور سكشن سيفير تومور ديز. ممكن استخدم بري اوبرتيف. واحد يمشيتد بري اوبرتيف عنده جي اي تي وعنده كل حاجه بس عايز احسنه قبل عمليه ب 10 14 يوم. رود ادمنستريشن سنترال لاين، يا اما الانترنال شكلر يا اما لازم تصب كليبيا. منوره يا ساره يا بنت صاحبتك بقى اسمها ايه جنبك؟ الامبريال دي متهيألي كده يعني مضافة الله. صح؟ اكيد يعني؟ اصل انا ما بينكش متخيل كده من مش عارف ايه. يعني نفضل السؤال لغايه ما الدين بتاعي يوصل لكيف؟ ما هذا التقرير زي ده كده سؤال يوصل الدين بتاعك او لكيف؟ ليه بالمناسبه لازم سي بي يو بالمناسبه يعني؟ ليه مش بريفر لايف؟ اوسع بقى. لا لا الريفرال بين ما بتستحملش الكونسنتريتد سوليوشن. فلو ركزنا فيها في الريفرال بين هنا كل 12 ساعه 24 ساعه بندور على بين جديد. خلال يومين ثلاث ايام ما بقاش في بين في العيان. بوظنا كل البين وفي الاخر نركز سي بي بي. فكمل اول. بروبوز عنيف. الكربوهيدرات 20 و50%، البروتين امينو اسيد، الفات حاجه اسمها انت ليبيد 10 و20%، مونيتورنج تقيس البادي ويت ديلي بالانس وكلاود انتيك واوت بوت اسميشن بلازما بروتين وشوف مانيفستيشنز وسبسس، دي اهم حاجه. كومبليكيشن نيوتريشنال وميتابوليك كومبليكيشن وكاتيتر كومبليكيشن، الكاتيتر مس بليسمنت اتغير مكانه، انسيرشن في الكنترول كابت كيمو او نيمو، اير كان بيصاب باندوسبيرمينا كيمو. احنا قلنا الكلام ده ان السي بي دي هو الوحيد اللي فيه اير امبوليزم. فينا الترومبوز كومن سيريس كومبليكيشن، بمناسبه الكومبليكيشن دي اكتب سؤال اوبرتيف في موضوع في الاوبرتيف عندك اسمه كومبليكيشن اوف سنترال لاين جاي. مال نارش مال نيوتريشن سيرش كالبيشن اسباب يستربيشن يهايبر كتابوليزم، ايه الستربيشن؟ سوشيال واحد فقير بوبرتي وديسبيشن وريبيتد بومتين طبعا يولد. النعمة اللي احنا عايشين فيها دي مش حاسين بيها، النهارده بتحايل عليك عشان تتعشى وتمارسش نفسك ده، وبعد كده تقوم ولسه بياكل. كثير جدا جدا جدا من الاسر فرحانين عندهم 10 اصلا، لكن تجتمع الاسره والاكل هيخلص من ده، يخلص الاكل وبعدين بعد ما خلص الاكل هيجي عشاء لسه ياكل. مين مشكلته اكبر، احنا ولا هم؟ Thank you. لازم فكرة يجيب الشعر بتاع مرام كتب كل فروع الطب اللي كتبوها في شدة بس أبيعها عبايش عليه أو الأول يعني انت ما تعرفش حاجة دي اسمعوني ايه ترانسبلانتيشن زرع مين الدونر يا ليفينج يا واحد ميت انت ليفينج بيرد اورجن اخد كيدني واسيب له كيدني او سيجمنتال اخد حته من الليفر واسيب له حته من الليفر يا اما واحد مش ميت طبعا حاجه اسمها برندس امبارح داخل في البيت العماره اللي جنبينه على طول في البيت 11 دور من هنا الواجهه بتاعتنا لسه بركن قوي فيها شعب في واحد وقع بتاع ببص شاب ده حاجه اسمها 24 سنه واقع ده هو متكون تحت طيب واقع في الدور التاسع او العاشر المهم هم اللي عمال اغبياء جدا يعني انا شفت ده مات قالوا مات قلت لهم بالطبيعه عايز لو عندكم شك 5% انه كان عايش مستنيين ليه؟ كان بقاله ست ساعه جنبيهم بهاي بطريقه يعني بتقولوا مات ولكن هو بدون مات مات يا محمد يا محمد لو في احتمال يكون عايش 5% تحدفه على المستشفى المهم بس منظر صعب مع التعب ما عداش على الحاجة كتير برضو بعد كل الحقيقة أستاذها شفت حاجات كتير أوي ربنا يحكي في حياتي وعمري بس جوزت بنتي الحمد لله ربنا يخليك يا رب أول ما جوزت كنت بقى هو النص صعب الدنيا فعايز اقول يا اما واحد اللي هم الناس بتوع برندس اللي هو المود الدماغي اللي هو الى الان في مصر قانون في مجلس الشعب وعليه مناقشات كبيره يجاز ولا لا يجاز خلاص ايه الحكايه؟ واحد مفيش ولا حاجه شغاله وان كان قلب ورسبانيو شغالين لو شلت عن ميدانه ثلاث دايما شغل فلات اي اي جي مفيش اي ريسبونس لاي حد دايليتد بيرشن بيوبلز الراجل دون بيكون قبل ما يوصل لكده هو عايز زي حد كده يكون كان سجل اسمه هو مستعد يتبرع باعضائه للي هو عايزه نقوم فاتحين بطنه ناخد منه بقى من تطبيق ناخد هارت ولانج وليفر وكيدني وبنكرياس كل حاجه لتطبيق تماما ويتحط ده في بنك وعندها ناس احنا بيبقوا محطوطين على ليست كذبالك ليست مستني دوره مين عليه الدور في الليفر خلاص يخش على ده وبيكون قبليها معمول التستات بتاعته يا اما واحد لسه ميت في حاله ركبت عربيه راح جاي بدم وسخن ناخد منه الاورجن في وقت نقل الاورجن من مكان ما خدناه لغايه العيان نسقعه عشان لما تسقعه نقلل الميتابوليزم جواه ونمشي جواه سوليوشن كده عشان يعيش لغايه ما تديله العين. ده باختصار القصه بتاعتنا لقينا ليفنج دونر بنبتدي ما لقيناش نحطه على كنبالك ليست لكن دي في مصر الان مش ليجرايز تبقى عارف ده بره. ال بنزرع ايه كده؟ كده بنكرياس والحاجه الثانيه طبعا انتوا عارفين الهارت واللنج بتزرعوا. الانديكيشن في الكيدني كل اسباب رينال فيلير لسه ما خدتوهاش لما تاخدوها تعرفوا ايه في الليفر كل اسباب ليفر في فيلير والتيوبر في الكيدني ما احترمناش التيوبرز وفي اللنج وفي الليفر برضه على فكره تيوبرز كتير من الناس ما بتحبهاش وان كان مكتوب عندك تيوبرز ليه او ليه؟ قول لك انا شيء غريبة هي غالبا هاي عيان الهيباتوما ازاي في الاخر طلع كان متستاتيك هايبرتون كان متستاتيك فانت رحت جايب كليه من واحد عايش اديتها له وفي الاخر مات بالكليه دي ممكن قال لو هيموت ولو استنى هايبرتون هذه الكليه انت اخذتها منك خلاص فبيبقى ضيعت الكليه على واحد انا دفع عشان ما نجمش فبيتنا دايما مش من الحاجات المشهور قوي نعمل ترانسبلانتيشن بالمناسبه المهم بنعمل ازاي ترانسبلانتيشن في الكيدني؟ قدامكم بناخد الكيدني من الدونه نوصل نحطها في الايليا القصه فبنحط رينا البين ورينا الارتري في الايليا الباسل مش تبقى اوردر او كده اكسترنال والانترنال ايليا قول يوردر ابدا طب لو ليفر بحطه في نفس مكان الليفر اوصل سبير بينا كيفا مع اسف بريتين الدنيا جيبا السوبرا هيباتيك كيفا مع السوبرا هيباتيك كيفا انت برا هيباتيك متصورين ولا متصورين ده الليفر في الاناتو ده الليفر في الاناتو ودي الكيفا ماشي كده فكي ناس مالية ده الليفر في الاناتو وده الكيفا شلناه حط بقى الليفر مش زي الكيد حط الليفر بنفس مكان مين بنفس مكان الليفر الاساسي وجبنا الليفر اللي جايبينه من الدونر اهو وادي الكيبه ده والكيبه ده وصلنا وبعدين هيباتيك ارضي في هيباتيك ارضي بايل داكت بايل داكت بورتال بين بورتال بين البنكرياس طريقتين يا اما تجيب حته بنكرياس ووصلها برضه نفس الحكايه سبينك ارضي سبينك ارضي وبين في بين والضغط على الانتستين يا اما اقفل الضغط خالص انا بنقل البنكرياس عشان خاطر الاكسكراين فانكشن راح الانسولين طب انت مقتنع واحد عنده دايابيتس معاكوا بنكرياتك ترانسبلانتيشن كتير قوي كتير قوي امتى بنعملها؟ لو انا كده كده هدخل اعمل له ترانسبلانتيشن لحاجه ثانيه ايه اشهر تجميع الواحد عنده دايابيتس بنعمل له ايه؟ كده دايابيتك نيتروباتي دخل برينال بين داخل احط له كده بالمره احط له حته بنكرياس لان كده كده هتديله تون سبريشن هو ايه اكبر مشكله عندنا هنا؟ مشاكل تون سبريشن مشاكل مجرده فانت كده كده هتديله تون سبريشن بالمره بقى هتحط له البنكرياس تكنيكالي مش صعب قوي ولا حاجه واضح ان الترانسبلانتيشن تكنيكالي مش مجرد يعني رينا الترانسبلانتيشن تكنيكالي ايزي مش بس مش صعب لا ايزي الليفر لا صعب وانا بقول صعب عشان انت متعلمتوش ما اتدربتش عليه لكن اظن انا اتدرب عليه برضه يبقى سهل. البنكرياس اسهل. فانا دخلت وركبت كدني ركب حته بنكرياس. سيجمنت البنكرياس سيجمنت وركبت. وانه صفر اليمين سبريشن كده كده هياخدوا العيان. وتبقى حلت مشكله الدايابيتس مع مشكله تانيه. رينا البنكرياس. وخلينا تاني كدني رائعه البنكرياس مش حلو قوي. في طريقة ثانية عملوها خدوا ايلاندز وبنكرياس بس ايلاندز سنت وحقنوها في الوريد كان بريكسا حقيقي من وقت الدكتوراه ده لكن الان مفيش تقدم عالي فيه لغاية النهاردة مع السنين دي كلها حوالي 36 سنة 37 سنة مفيش تقدم ايه الهدف السنت هتمشي تبقى انبلانتد في اي حتة من اسمانك تلاند في ليفر في بول في برين في اي حته تقعد تعيش وطبعا ايه مشاكل الترانسبلانتيشن مشاكل سبريشن كتير قوي اثنين تكنيكال ايه تكنيكال انا التموز جاي خيطت بقى ده في بقى ده حصل ريستريكشن حصل هيموريدج كلام لا ابدا دي بقى تكنيكال كومبليكيشن ثلاثة ممكن الديزيز اللي كان موجود يحصل في الترانسبلانتد اورجن هو وضع يبتدي وبعد نتروبك في الكدني اللي ربنا خلقها له هيجيب نتروبك في الكدني اللي انت زعلتها خلاص العيان ده كان عنده فيروس سي وانت شغال عليه وحاطط له ليفر دلوقتي اكيد ده شعره عنده ايه؟ فيروس سي دخل في نفس الليفر الجديد وعمل له سيروسس ده باختصار مشاكل الترانسبلانتيشن اتمنى تكون خدتوا فكره عن حاجه اسمها الزرع. الزرع مهم نظري وفي قبل كده مرتين. كلام سهل اسهل من الخيال. بياخد برضه الليفر ده كده بياخد سؤال جميل. لما بياخد بارت من الليفر بيشيل الليفر الاصلي كله ويحط البارت ده مكانه. هو بس الحين تكنيكال صعبه شويه مش محتاج بالمقاطع قوي يستخدم كل الليفر مع الله بيقول بياخد بارت من الليفر بيعمل ايه؟ قلت له الكار برضه بتحط في نفس مكان الليفر الاصلي لكن الاجابه انا في موزس ياجلها. قلق جمع قلق عارف ايه يعني؟ قلق واحد وقلق ربنا يخليك يا بنتي يا ربنا يخليك منوره يا بنتي. ده حتى إذا أحمد يحمد معاك دونر يا إما كادفر أنت شخص برندمس دولك سكون ديب جوما بايلاتا ديب كاش ده كله يجتمع أبسنس أول ريفليكشن إن بيني الدومينتين البايت أبصال ثلاث دقايق وإن لازم كله يجتمع خمس حاجات. اكتب لازم الخمسة اكتب لازم الخمسة جدول رائع عنا تعملوها الجدول ده تنظر كدية الانديكيشن كل حالة اند ستيج لينا ديزيز مش عارفهم بقى الحاجة دلوقتي تبقى الزمانية دي مش عارف ايه اللي بتسأل الكلام ماشي يبقى لو بس ديفايزنج دي مش عارف. المهم بيقول بقى لو في ريليتد ديفيد دونر افيلابل استخدمه اند ويلينج. طبعا طبعا للاسف بعد اداره الكلاوي ظروف مشهوره جدا في مصر للاسف اداره الكلاوي في مصر مش مأساة. هنعمل ايرلي ترانس بلانتيشن لو مفيش هتحط العيان على كادابر دونر ليست وذا نوت ليجالايزد ريجن. اما الهيباتيك فالانديكيشنز برضه ما عرفناش في الاطفال وفي الكبار اسباب الليفر سيلفيريال هنا وهنا يعني عندك ده بس خد بالك في هنا نيوبلاستيك ما كانش في نيوبلاستيك في الكدني. البنكرياس تايب 1 انسولين ديبندنت ما اعرفش تايب 1 مش كان اسمها تايب 1 تايب 2 صح. والاشهر كومبايند رينال اند بنكرياتيك ترانسبلانتيشن اسمه مشهور قوي اللي عنده دايبيت مع رينال فيل يا اما واحد اتعمل له قبل كده ترانسبلانتيشن رينال وهو دايابيتك يبقى برضه هو اوريدي على اميونو ايه؟ سبريت. تكنيكال كونسيدريشن لا يعني العود جدول جميل. الدرافت الكيدي بتحطها اكسترا كرتينيال بوزيشن في كيدي الفرصه ليه احسن من رايت مش مهم. ارتير ان استموز بالفورمد رينا الارتي و اكسترنال ايليك او اكسترنال ايليك البينس ان استموز مع اكسترنال ايليك اليوريتر نحطه في البلادر. اما في الليفر فبتحطه في نفس المكان اسمه اورثوطابق. اورثوطابق يعني ايه؟ يعني في نفس المكان. السعادة كبيرة طبعا احنا بنخلص النظري وشايف السعادة في عينيك ربنا عليك. طبعا ده شكل انسان دي في المرحلة ده ما بينجز انا شاعر جاي النهارده بشعور مخلوق وشكلهم جايبين المذكرة اللي معاك ومنظر جميل جدا جدا بس انتوا كل سنة في اليوم ده. الليبر بتاع الريسيبيان بنشيله نيو كادافيريك ليبر كرافت اسبريت ونقل لك كادافيريك اللي هو المواصف وصف على كله. المهم سوبر هيباتيك كيبل اول انفرا هيباتيك بعد كده بورتال فين بعد كده هيباتيك ارتي بعد كده بومبال فان. ناو دي سيجمنت الليفر ترانسبلانتيشن من ليفر كرونال ارتيك سكسسفلي بيرفورمينج ودي على طول في مصر بتعمل دلوقتي. ذير ار تو تايبس اوف بنكرياتيك ترانسبلانتيشن اما باسكولارايز بنكرياتيك ترانسبلانتيشن اول اوف سيجمنتال يا اما اي تو بنكرياتيك ترانسبلانتيشن ستيل اندر ستادي من technical complications, arterial venous occlusion, or stenosis, ريجكشن ريكارنس للديزيز في نفس الدرافت الاورجان وكومبليكيشنز في نفس الفشل. الريزلت الكادافيريك بيدي 95% الليفر 98 الليفر 85 اما البنكرياس 45. برينس بيلز من سبريشن قشطه بشطه صغيره في انتظار محاضر البريس اللي عم يسموه اكتف ما جاتش ابلكيشن وراي الشخصي مستحيل تيجي راي الشخصي مستحيل بس لو انا بالاسم وبقابلكم قبل المحاضره لو كيف انتظار المحاضره فكروني في حته دي اطمن على الغاء خلصنا كده ارجع بيا حكايه تسكين كفرج ولو بتحبني ارجع للبيرن الكلاسيفيكيشن بتاع البيرن اللي في حته عايزين نظبطه والكلاسيفيكيشن بتاع الدرس اول صفحه في البيرن اول واحده اسمها فيرست ديجري بيرن الثانيه سكند ديجري بيرن نمرة سي الفول ثيكنس اكتب قبلها ثيرد ديجري بيرن صح كمان يا عجلات يعني في الانفراج هنا العنوان ده داخل لجوه المفروض يطلع لبره ثيرد ديجري بيرن ثواني بقى ثيرد ديجري بيرن دي اللي هي فول ثيكنس والحين فرس دي مش بيرنا اصلا ده بيتحط كده اللي هو اسمه صن بيرن الابيدار مش بس واحد بس ابيدار خلاص اللي هو الصح اللي هو على البلاش يا محمد اللي هو على البلاش ده واحد جد يقشر خلاص ده فرس اما السكند ديجري ابيدار مش وحيد الدار خلاص وده قسمناه نوعين ده صار كلام عشان كان في لخبطه هنا فيرست ديجري يوزوال اكزامبل سام بيرن بس الابيديرم سكند ديجري بيرن ابيديرم سبورت من الديرم ارزامنت ديجري اند سوبرفيشال بارشال ثيكنس ودي بارشال ثيكنس سوبرفيشال بارشال ثيكنس اكتب اول سطر ده غلط كتبت اول سطر قلت لي رابيدلي اكتب ويزن 10 تو 14 دايز ويزن 10 تو 14 دايز 14 يعني 14 اما دي بارشال ثيكنس بصوا برضو اول سطر بيقول لو ما حصلش انفكشن ابيثيليال ريجنريشن كان اوكير من الرنن هيربوركس والجلاند ودرمس والهيل وزن اكتب من 25 ل 35 من خمسه شيل ثلاث اسابيع ديا واكتب وزن من 25 ل 35 يعني 25 ل 35 دي لو حصل انفكشن وكان الريمنت حولنا الفول اما الثيرد جري بيرن از فول ثيكنس بيرن كومبليت انتراكشن للابيديرمس والدرمس وافضل سيبريشن للاسكر تلاقي جرانيوليشن دي واحتاج رقم موضوع السكين اسم مستبعد نظري واسم غفرة المهم موضوع 44 مستبعد نظري وغفرة المهم باي لاترالك ألسر آخر مرحلة صرف 10 مليون مش كده؟ كده عشرة مليون الكبار قوي ازاي اغطي عنده حته روح ايه؟ يعني سهله يعني اغطيها يعني اغطيها لها صعبه جدا لان كمان رجله الثانيه مش عارفه الكروس ليك والجرافتات خطر مش هتلحم يعني ماساه يا ولاد انك تغطي حته روح ايه دي مشكله اللي يعمل روح ايه بالمناسبه وعطول كده حاجه يا اما تروما دي جرافنج انجن واحد اتكحل بقى رجله كلها يوم يو بلاد واحد جاله مالجنسي سكويمر سيكشن ناله حته بيزا سيكشن حلو حتى لو حته قد كده صغيره لكن هي مشكله عشان نحلها مع بعض يا اما انفلامات جاله انفستد انجليز تالت جاله ضيعه زي الكربانك الكربانك لما تيجي تشيله تشيل سكين ده بقى عندك هوايه تتجرب فيها ماشي يا ولاد اغطي ازاي؟ ما احد في حاجه اسمها جراف في حاجه اسمها فلاب ايه الفرق بين الجراف وايه الفرق بين الفلاب الجراف اديتها للحكيم وخدتها من الحكيم ركبتها شفتها من حته من العيان واديتها للحكيم ده خدتها معاك دي معاك دي معاك دلوقتي ورحت مجهز المكان اللي هيستقبلها قلت لها دي بقى رقعه للناس مره حكيمه رمت الرقعه اتغرب ما خدتش بالها يعني خلصت الجراح رمى على الترابيزه صرنا بتفهم طبعا الجراح وانسى فلا دي روعه كان شويه روع كتير لا ترجع على الترابيزه الترابيزه ايه؟ المهم كان روعه المهم ف طلعوها تاني من الزبالة شطفوها من خدنا الرقعة حطنا الرقعة دي حاجة من يا باخد بارشال فيتنس سكين جرافت يا فول فيتنس بارشال فيتنس ابيديرمس وحتة ديرمس وشيك ودي ما اقدرش اخدها بمشرط مش بحضر بمشرط كده ياخد بارشال فيتنس ده سكينة مخصوصة اسمها سكين الترقيع بتاع التجميل ياخدوها يقشروا بيها حتة ايه؟ حتة جلد بارشال فيتنس وهنا الدونر سايت هيرقي بتيرايز وعشان اقدر اخد حته كبيره اقشر فخد واحد قشرت له فخد ورحت مغطيه يا سلام يا حنينه يا مها يا ابو العيلة حسب الدنيا يا ولاد الحمد لله الحمد لله الحمد لله المهم فالبارشال فيتنس الاف هي لما بتقفل كده الاف بتصير مكانها باين ولا ايه؟ السؤال ده حلو قوي لما تيجي بتجرايز بتلاقي مكانها مبقع كده حتى العين الكروتيك اسمها الكروتيك اقول لكم قبل كده كانوا واخدين بارشال فيتنس وراكم مكان الجراف خلاص المهم لكن ده سكين الفقعه دي سكين ينفع اخدها تاني مره ثانيه بجرافت جديده فاهمين؟ طيب وبالتالي اقدر اخد كميات كبيره جدا واخدها من الباي ابدومينال وول من الباك بس اشهر مكان الباي اشهر مكان واغطي بيها دي اسمها فاكشر دي ايه مزاياها؟ ان الدونر سايد هيريجي بتيريا لايف اقدر اخد كميات كبيره منها كمان الجرافت الرفيعه تنشف اسهل خد بالك انا واخد حاجه من غير بلاد سبلاي معتمده هتتصاحب على الحته الموجوده لما انا اجيب لك 10 اقول لك اقعدهم في البيت عندك يومين الجايين صعب لما اجيب لك واحد سهل فكل ما ترفع الجراف كل ما المكان اللي الريسيبيانت يقدر يعملها حاجه اسمها تيك تيك يعني تاخد حتى احنا كلمه التيك دي ترجمناها في حياتنا عملي يا شيما بالظبط حرفيا يقول لك الرقعه خدت ولا ما خدتش ده التعبير بنقوله يا علاء الرقعه خدت وخدت يعني ايه؟ يعني لزقت انا ما عنديش مره وقع ما خدتش انا قاسي في حياتي، بس ده ما حصلش بتوع التجميل حتى. حتى بتوع التجميل لسه قريب عامل واحده قالت انا فلما انت اثر هنا في النوز شدناه بسيفتي مارجن 86 سنه وعملناها بلوكر قصدي فور جنرال انجيزيا فول فيكنس هنا زي الفل. وانا بعملها دي ايه الحاله ده؟ قلت هي دي بقى الحاله اللي تكسر القاعده عندي. يجيب شباب صعبه جدا وكان لازم نشيل الفا ده مش حل تاني. لكن الحمد لله ربنا سترها بايه؟ خدت الحمد لله اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ده طيب المهم لكن الفيتيكالي الفيتيكالي يعني تجميلية الفيتيكالي السبارشال تكنس تبان انها رقعة الفول تكنس ده يعني تقول يا ست كبيرة عيلتك ما دام انت خايف تاخد ما تاخدش كنت تاخد لها بارشال ما ينفعش كانت تبقى على وشها تقول 80 سنة اوعى تعمل كده اوعى تفكر كده لا الانسان انسان يحب يعيش شكله كويس ويموت شكله كويس ماشي كلام فخدت لها فول تكنس مع المخاطرة دي كلها يا معي هل انا كنت صح او غلط اللي هم ربنا يستر معايا في الاخر ماشي طيب المهم يبقى دوت البارشال فيتنس كمان بارشال ما نقدرش ندوس عليها تخبط فيها يعني لو اخد رابط عشان تيك فينجر ما اخدش بارشال فيتنس فول تكنس تستحمل تستحمل عيب الفول تكنس ومزاياه عكس البارشال شكله اجمل تستحمل اكتر لكن الدونر سايد ليميتد لان مكان ما هتشيل هتقفل برايمري سوجن مش الانجرافت بتشيل من حتت ما تبانش يشيل يا اما سوبرا كلافيكولار هنا يا اما الاحسن بوست اوريكولار من ورا الايد يشيل حته ما تبانش خالص لكن كده بقى معاك جرافتات احجامها قد ايه؟ النقل دي حاجه اسمها كومبوزيت درافت مره عملنا ايه في برايفت راجل كان عنده حته كده في النوز هنا ضايعه حصل فيها انفكشن باختصار بقت نيكروتيك وقعت بعد حته ناقصه هنا جينا على الايد خدنا حته سكين بالكارتريج يبقى سكين بالكارتريج اسمها كومبوزيت درافت مش بنعمل وقمنا حاطينها دي هنا عدت مش زي الفل عندك زي الفل شكل حلو قوي قوي مش زي اللي ربنا عمله سبحانه وتعالى لما اوريه لك انا في شفت الحاله اللي نجحت معايا ترجع وانا فرحان جدا فخور بيها جدا جدا طيب امال يعني ايه فلان؟ لا اوعى تكون بتقرا اللي بيقرا مش فاهم ولا كلمه كلاب يعني خدت حتة جلد من بلاد سبلاي طريقتين ليها تقسيمتين مختلفين يا لوكال فلاب يا ديستنت فلاب لوكال فلاب يعني ايه؟ خدت حتة من البيست البيت لوكال ديستنت خدت من اللندي للندي خدت من الابدومن لايده اخر عيان شفناه هنا في المراجعه جالكم في المراجعات مين شافه؟ المفروض كلكم تكونوا شفتوه. ده غير الجراحين وغير البطاريين. مش الجدان مش مهم ما بينزلش امتحانات. لكن راجل خدنا له كلاب من ابدومينال وول حطيناه بحته فين؟ في ايدي. شفناه اخر مره. راجع الغيب ولا قبليها؟ ماشي يا ولاد؟ يبقى ده اسمه ديستن دي اول تقسيم لوكال وديستن تقسيمه ثانيه راندم فلاب وبيديكال فلاب ايه راندم فلاب؟ حد معاه ورقه؟ ورقه ابيض؟ اقطع إيه ورقه مسكره معايا يا علاء علاء يا باشا طيب هو انا جيت هيك كده ثلاثه هقول لك كنت قاعد هنا في الموارد بص يا اولاد بص بصوا عليا يعني بحاول ادردش معاكم شويه في العالم تعالى تعالى يا احمد يا عبيد احمد عبيد مش عادي. بصوا عليا دي رأيي عايز غطيها اعمل ايه؟ قلنا لك الفلاب من هنا حته جلد انت واخد حته جلد جلد لا كده خدت حته جلد كده دي ماشي وقمت لففها كده غطيت بيها الحته دي لازم تفتح اسمه في حته رؤيه مش دي بتاعت البيزنس خدت حته الجلد دي خدت كده حتتين حواليها ولفتها كده غطيت بيها اسمع عادي دي انا بقى روتيشنال بلان اسمعي ايه دي كلمه دي مره زمان اني رفعت وبعدين الرو اريا دي اقفلها تتقفل خلاص روتيشنال لا طبعا سنه زي ما هنا تشوفك انك تاخد بلان تخلي في اخر غرزه اندر ثاني اتفقنا طيب اسمعي ايه روتيشنال بلان السؤال الجلد ده اللي انا حركته ده وسايب في الشارع ده مش ساعه على بلاك ليست الاسم ايه معرف من شارع البيدك ده البيدك اهو من شارع البيدك غير من بس يبقى انا مش عارف اسم البيت فلازم اعمل بلاك حجمها 2 لواحد ماكسيمال 3 لواحد يعني ايه 2 لواحد 2 دول لواحد عرض لان هو الواحد ده اللي هيدي دم لمين ميديكال سانس يدي دم ل 2 سانس بالكتير قوي 3 سانس ما بنحبهاش 3 سانس لان اسم باسل اما لو انا عارف اسم الباسل نفترض بقى في باسل مهم كبير معروف هنا بيمشي وماشي في الحته دي وجاي من النقطه دي طب ما زاب الاحمر احمر اهو بقى معاك كل الالوان لو كنت حد مش جايب الالوان مين نسي الالوان طيب نفترض في بيت كبير ماشي هنا خلاص معايا اقدر اعمل كده السكين ده كله من شارع على بيتك قد ايه؟ سنتي واحد نص سنتي 2 لواحد بقى ده مش راندم بلان لا لا دي ابجد بلان ليه اكتب شلتها عليه لدرجه يا اولاد اقدر اشيل الجلد كله من هنا يبقى كلاب كده رقعة زي الجزيرة بفلاس بس وحرك الجزيرة دي لأي حد بالبلاس بس بتاعها بس وانا بحركها طبعا الحريص ما يحصلش كينج في البيت ولا كينج في البيت يا اما حركها بحتة الجلد دي حركها بايه؟ بحتة الجلد اعملها كده ماشي تاني مين ما شافنيش ماشي يا صعيد برافو انا جاي كويس عشان الحاج جاي مكانش مره تانيه كله من الاول. النهارده احنا عايز اغطي رؤيه ريش. اغطي ده بس هتصل عليك احنا مش عليا. انا اللي بصع مش احمد وانا اللي بشاور على كتري مش احمد اللي بيشاور على كتري انا هتتجي واحد على احمد ولا على الدكتور؟ لا على احمد. بص يا يوسف على احمد انا عندي رؤيه اغطيها بدراك يا ابني الجراف يا ضغط يا ذهني يا كل فكره. مصر يعني حاجه اسمها كورفوس الجراف. لان احنا لو انا لا غضيان بثلاث حد الجلد مشبوكة مع احد حدين بثلاث حدنا رانا بثلاث يا قلب يا بثلاث رانا مش مثال على بيت المعين مثال على بيت البتاع والخلاص معتمد على بيت البتاع ده حد الجلد ايه فالمستاهم معتمد على بيت البتاع ولفتها كده فكرة اخرى مش عارف قصدي ومحضرتش امبارح صاروا تسعة البلاد فدام انت معتمد على البيدجر من غير اسم بنت معين لازم تخلي البيدجر ده له نسبة بالنسبة للطول النسبة كام؟ واحد اثنين وكتير قوي واحد ثلاثة يا اما لا انا عارف ان هو من الاناث مع الشفا البشرة الحفظين بقى قوي الكلام ده بحس الاناث الصم بتاع باسم يعني سوبرفيشال تمبرال هنا لو انتيريو جراند بتحسوا احنا من غير موجع دماغ هنا اقدر اجي على الفور هيد كلها هنا الفور هيد كل الستين ده ارفعه على البيت دي اتنين واحد بقى من الراس ده كله على بيت والف واغطي الشيء واحد له كرتونه في الستين جبنا له الستين اروح جايب الجلد دوت مغطي هيد خلاص مكان احط جراف طب ليه مكانش بتاع جراف؟ لان في اماكن لا تاخذ الجراف بير تندون بير دبون الفلاب ده سكين وصبت ودنيا الفلاب انا بدل على نفسي بقى واخد فتنس محترم مش كل فتنس ده سكين وصبت ودنيا الفلاب فبحب انا ايديا هنا ركز معايا في الحركه دي طب كان في جلد شابك كده لو نقلتها بالبيدكل بتاع الجلد اسمها بيدكل لو لا لغيت الجلد خالص وقلت ايلاند كده متعلقه في راسها ارض وقلت معاك دي لعبت ده من تحت حته وموصلها لهنا يبقى اسمها ايلاند بلان ادي الميزه ايه بص على اول ارض زي ده ده بلان لو بيدكل قطعته ولفيت بحيث بقيت معلقه على البيت لفيته كده تاني جاي يا جراف يا فلان الفلان يا لوكال يا دستر لوكال يعني ايه؟ لسه فين؟ دستر رجل الرجل يوم اللي هان دي دستر نقسمها تقسيمه ثانيه يا رنم يا إما أنزيد بس الأنزيد بس يا بيدكل يعني محتفظة بالنسبة بتاع الجلد الأصلي بتاعها تلبيس ولا تلبيس يعني إيه بيدكل الأنزيد دي يعني محتفظة بالنسبة بتاع الجلد الأصلي بتاعها يا إما أيضا يعني كمان لغيت الكونكشن بتاع الجلد بتاعها ايلاند بلان احيانا تبقى حته الجلد اللي عايزه تنقلها جاي لها بلقطه في ميه بتاعها طول مصر. تاخدها بالمصر. ومصرها اعمل مايو كيوتينيا فلان. احافظ بقى على الارض بتاع المصر. زي لفيت مصر صاي مايو كيوتينيا فلان عشان بريس ريكونستراكشن. وعشان كده وانت بتعمل راديكال ماستكتومي اوعى تعور نيرف لفيت مصر صاي لان جنبه البيتر. لو عورت البتل والناس بعد تسمى الدورساي ما تقدرش تستخدمها بعد كده كمايكرو جينيس كلام زي الريكتر مايكرو جينيس كلام خدناها مع بعض احيانا يكون الدور بيت سبلاي جاي من كيل برو باشي نضطر ناخد الباشي حاجه اسمها بيشي وجينيس كلام ماشي وماشي بس تعالى لكن هي لما بيخش ولا بيشافهم هو وقت يبقى عارف التقسيمات دي اكتر والتركيز اصلا على الجرافتات بارشال فولتج ده اللي كل الناس بتتكلم فيه فلو سمحتم الحته دي تبقى متذكره للشفوي وهي محتمل او مجتمع النظر خد يا ابني دي هي من دي برضه الطرف الاسبع ده كنا حتة عادينا عليها ضبطناها سوا ازاي نكتب في قبل السنة نقرأ سوا اول جملة ده كلام انشاء اكتب على على اول جملة انشاء قراءة كل ده شيء يتربط معنا في الثالث كاتراك زي تغطي حتة رؤى ايه ويقول ايه الانديكيشنز يا تروما يا بير يا سيرس كونفكشن بلان امبريكنتيشن سكين دراب تو بايت سبليت بيزنس اسمها تيرز ما نحبش كلمه تيرز بس بعد فلازم يا فول بيت مول دول اسماء ناس مش فول مش اسماء كلاب سبليت تكنس مزاياها جود تيك دونر سايتين سبونتينيسلي ايه عيوبها ماكسيمم كونتراكشن دي مهمه ما تعرفوش دي تصغر تصغر طبعا الكلام ده خطرت لما بيبقى على شغل لكن لما بتحب تفهم الشغل مش هتصغر تصغر ازاي ويك ريزيستنس للتروما وور سنسيشن ستوب وكذلك كاليفور فور سنسيشن بوستو برضو في الناحية الثانية بيتر سنسيشن في المزايا في مزايا كل البيت ميس هتلاقي بيتر سنسيشن والصايد زي ما قلتها لك هيدن اريا زي الدوار والبول بيت مش العكس كابوز الجراف تسكين بحاجة زي كارتج او بول البصل تفتح البنت اللي هتحط فيه ده بيترمين السرفايفر بتاعتي يعني دايما يا اولاد اهم حاجه الحته الريتيك بيقول انه بير كورتيكال مش كوديكال كورتيكال بون بير كورتيكال بون او بير تندون ما ياخدش وايه الحاجات يعتمد عليها تيك بتاع الجراف حجمها والتكنس بتاعها والستيل بتاع الريشيت الجراف مش كده؟ ايوه طبعا بناخد ورق حواليه طبعا والجراف تكنس والسايز كل ما تصغر تاخد احسن يمكن ده يساعدنا في الست ارنس ان برضه كانت جراف مش ضخمه قوي ايه؟ السؤال ده وزنان انت بتبدو لنا؟ ايه الشطة ولا يعني ليه ما اخدش من الطاي والبيت ناس؟ عشان الطاي هيدن برضو ايه ايه كده الامور دي مش خدش؟ ايه تنسي تسكيب الطاي مش ردان؟ دي ديه في الغرز وهي فرش لكن احنا مش وقت بقى يعني حاجة مستبعة نظر ولو عايز تسكيب تسكيب او كلمتين دول بخيرك يا ابني ربنا يكرمك يا ابني definition the skin flap locally according vascular pattern a random flap no anatomically recognized the blood supply 2 ل 1 maximally 3 ل 1 يأبدأ pattern non artery may remain in the skin attachment to the donor area ونسميها medical يا إما ما doesn't remain in the attachment man island ومسكر الكوتينيا سلاب وفيش الكوتينيا لو كان السكين جاير ودم من ال يا علاء يا عبيد يا علاء يا أحمد علاء ده مش في شنطة سودة في العجلة بينا العديم برا يشكون يا علاء جبت الشنطة في العربين ايه هات جبها على تريتمنت براكشا فيه ابن البرد فيه لا سوري على بس انا بعد افتح بعض تريتمنت براكشا فيه ساعة كم دلوقتي؟ حاجات جامدة قوي قوي يا ولاد قوي قوي ما اقدرش اخش ابنجه ومعمله ريدكشن ومجبسه لا فورا ليه ديسبليس وما اقدرش اقول له خليك على الويل علاه من ايديه وخلي رجليه ترد زي ما عملنا في ايد في ايد العيان ايده هي ما اعتمدنا على الويل ما اقدرش اعمل فمضطر اعتمد اني اشد تراكشن بشد على الحته الديستال اشد ازاي على الحته الديستال مونتر رسمه دي جميله قوي قوي ده سرير عيان احط ده نقطتين تحت رجلين السرير ادي العيان ادي الفيمر مكسوره وادي ركبته وادي رجله ماشي اعمل ايه ادي في التيبيا في التيبيا ادق مسمار في التيبيا بالعرض ابر تيبيا دي تعني تعني تعني تعني طبعا اندر انستيزيا ادق مسمار افضل يعني ادق مسمار اسمه شتاينمان نيدل راجل الماني شتاينمان نيدل اخذ المسمار ده فتله وعلى بكره واحط تقيلات هنا يبقى كده ده تراكشن طب مين الكاونتر تراكشن؟ وزن الراجل عشان كده رفعت رجلين السرير بص على الرسمه اللي عندك الرسمه اللي عندك جميله بارت 3 بارت 3 الرسمه جميله وحتى انا عامل لك سهم كده وسهم كده نيمنا الراجل دقينا مسمار في التيبيا شدينا على التيبيا وعلقنا دقيلات وزن الراجل هو الكاونتر تراكشن وافضل اشد اسمه سلايدنج تراكشن سلايدنج تراكشن لغايه ما اوصل لبروبر ادجستمنت ويفضل عيان ده الدرجه الكبيره ثلاث اشهر على ما يلحم يخرب بيته نايم في السرير ثلاث اشهر الاطفال ممكن اشد على الجلد مش على العظم الكبار عظم الاطفال جلد اشد على الجلد ازاي؟ اسمعني دي رجله اللج ايديا هي اللج مثلا يعني خلاص اجيب بلاستر اعمل بلاستريه بص عليا ابدأها كده كده والفها في الشارع وارجع كده حته بلاستر بلاستر عادي ابدأه كده كده هنا واطلع في الشارع كده هنا في الشارع والف وارجع كده وقوم جايب رباط شاد ورابط البلاسترايه دي عشان تبقى لازقه في رجله جامد بقى معايا حته يو هنا كده اشد عليه اربط واشد على اليو دي يبقى انا لا بشد على البلاستر البلاستر ده فين؟ في الجلد يبقى انا بشد على الجلد، الجلد ماسك فين؟ في الرجل. الرجل لما سد عليها خلاص سدد على الديستال بيمر. طب ليه الكبار ما قدرش اعمل كده؟ لا، مصر الكبار قوية جدا، ما قدرت اسد على الجلد اجنس المصر دي. هتلاقي الجلد اتأثر والمصر مش عارف ارضها. لكن مركز الاطفال ضعيف صغننه، وهذه المركز انا اقدر اشد على الجلد، يبقى بعمل تراكشن في الكبار سكريتا تراكشن، في الاطفال سكين تراكشن. الوزن يونيك. دكتور النت شكرا يا حبيبي. دكتور النت رقم سري مش هتعرفه. غير قلته ازاي؟ إذا عنده قلت عنده الرقم محدش يتوقعه. ثلاث أصفار، ليه بقى؟ قلت نفسه والله يمكن عنده أصفار. آه. ده حاجات إيه الكلام؟ عايز أقول لك. فـ الأطفال الصغيرين أعمل له إيه؟ نفس السكين تراكس، نفس السكين إيه؟ نفس حتة بلاستر على اللب وعلق له رجله شايف رسم عندك حلوة إزاي؟ شرير، انت بتطفش العناد، انت بتطفش شرط، ده اجفن يعني. خلاص؟ علق له رجله بكروس بيس، حته خشب على سرير بالعرض. طب فين الكاونتر تراكشن؟ الباتوكس. اخلي الباتوكس دايما الباتوكس كده، فاهمين قصدي؟ مرفوعه سنه عن السرير. مرفوعه ايه؟ سنه. فتبقى الباتوكس بتشد من تحت ودون لفوق. اسمه جالو سبلنت. جالو يعني ايه؟ جالو يعني ايه؟ جالو يعني مشتقة. خلاص زي الفكرة زي مشتقة معلقين. جالو سبلنت. خلاص؟ بيتكلم صح. طب ما التكنيكال فعلا بيقول اغير له ازاي؟ ما هو له حق وضع الاكل. عايز اقول لك كلامه صح. يعني الولد ده فعلا يعمل كافكا يعمل بيبي صعب. طيب سؤال بقى يا ولاد، هل انت موافق افضل شادد واحد كده لمده ثلاث اشهر واطباق شهر ونص ده بهجله يا رب؟ طبعا طبعا يا ولاد، الاصل والافضل في البيمر كلها انترنت. بنعمل ايه في الانترنت بتشن بيمر؟ يعني انت في مدارس مدينه دي بيمر بنقسمها upper force lower force middle half ربع ربع ونص. هنا بليد وسكرو، هنا بليد وسكرو، هنا انترا ميدالري نيل كده. انت نسمى رسمة جميلة. حطوكم بس عند شمالكم هنا كده، بس الأرض ما تغيروش عيوبكم فيا بقى. برافو صح. يلا نص وربع ونص. صح صح. ربع نص. لا كده كده ايه كده واحد وربع ده ربع ده ربع ده نص ربع وده نص صح. مين كده اللي في النص؟ انترا ميدالري نيل الربع الفوقاني والربع التحتاني بليت بسكوت. طبعا يا ولاد انا في فرق بين بقول لك احسن وافضل غير ابسوليوت انديكيشن. زمان زمان خدنا انديكيشنز بالارض. لو في باسكولار انجري لازم ارض، لو في دبل تراكشر لازم ارض، لو في سوفت تيشن انتربوزيشن لازم ارض. يعني الارض ده هو له انديكيشنز ابسوليوت، لكن من غير ابسوليوت انديكيشنز حتى فالارض هو الافضل في البيمر. واشهر تراكشر شاف في البيمر قلت لكم قبل كده هشام عبد الرسول لعيب المنيا الشهير. مجموعة واحدة. بلين اندرسكور. خلاص يا ولاد. القيمة. وانا بقرأ المكتوب عندي عشان المشروع حقلو اي سيو بعد كده ايه؟ بس عنده اللي قبل جراية قبل جراية عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى بص يا ولاد ده الايرواي يا ديزا ده الايرواي اللي هو ادخله فوق انا وتخيلت كده انا من الجنب يخش كده دي تفضل تبقه بره وإلا تعمله مترش انت بتاع نفسها ودي كده حاطه لسانه قدامه تقف على الارض اسمه اير واي او سكة هواء ينفع اسمه فين سكة الهواء ماشي ده انت بتحسبه كلام قبيح لكن لا ده بتكلم كلام علمي احيان العلم يبقى قبيح واحيان الاباحة تبقى علم المهم زي اندوتراكيال تيوب ادي اشهر حد ياسف قوي اللون ده بيعجبني قوي اندوتراكيال تيوب ايه بقى دي اسمها كافت انا لما بركب اندوتراكيال تيوب في واحد دي مقاسات ما بركبهاش شحن في التراكيال لا بينها وبين التراكيال مسافة نفترض واحد انا في امبيرجنسي او هو كوماتوز هيرجع يحصل له اسبيريشن مندلسون سيندروم اركب له الكافت اركب له التيوب بعد ما اركبها انفخ البالونة دي اوعى تنفخها قبل ما تركبها بص من هنا كده الله جنب عزلي البلد اتنفخ والله ها ايه رايك انما عايز اشيل التيوب اعمل ايه من جهه تقول لي اودي البالون كده بص بقى منظر اجمل من اللي فات اسمها كاف سمعتوا كلمه كاف دي معانا ثلاثه اشهر مره دي درين الرابر درين اللي شفناه اربع خطوط لما كنا في التي تيوب كل واحدة من دي بنسميها حارة تسمي ايه؟ حارة فتلاقي بقى حسب انت عملياتك هيدروسيل حاجة عايز حارتين لكن درين حارتين حكيمة حارتين دول حارتين حارتين دول حارتين دي حارة بصي حارة ايه؟ حارة وحارة درين درين ايه الدرين بقى انا اسمعي في الكلام بضربي الدرين ثلاث حرات اربع حرات اشهر درين في حياتنا الرابر درين رابر ايه اسمها كوروجيتد رابر درين لان الجلد بيقفل كده يا درين فالمسافات من دي تعدي الحاجة ولا حاجة ده جهاز دم كنت بقول لك ايه الفرق بين جهاز الدم وجهاز المحلول جهاز الدم فيه الفلتر ده في الفلتر بس هاي الحاجات دي يا رب مش كل حاجه الحاجات هايبه بس ده اهم اللي عايز اقوله لك التاني مش مهم دي المشي الهرنيا الشبكه لونها ابيض كده الشبكه دي برولين مشي دي برولين مشي البرولين نفسه انه ازرق البرولين بيقول لك ده متعدد البترول بولي بروفايلين الناس بتسأل السؤال ده خلاص دي ماشي الناس بتعمل الشبكة تبقى كبيرة ويبقى ضيق بقى خاصة الحركة المهمة هنا تاني ده البون كابينج بوزيت بتاع الطهارة مش مجرم ازاي طول الوقت داخل تكرار فيه لا بالمناسبة. لونه اسود. ايه اللي خلاهم يعملوا الفلورين ازرق الحير اسود فاهمني عشان يبقى انا اول ما اشوف خين اعرف ودوت بعد حاجه ما اي نيد كنا زمان نرطم الابره الفته نرطمها في الابره ده كان ده خلاص هي الابره لازم فيها الفته في الاخر تخلص الفته لازم الابره بس كده نقرا لو سمحتم نقرا عشان احنا ربع ساعه بالظبط وهنبدا الحصه يا جماعه ان شاء الله تاخدوا لكم شويه تريتمنت براكتر شافت فيفر شافت فريند بتشوفي الكولوم اني مال يونيون هيعمل اوستيو ارثروزس اني ليه؟ لان انت مش شايل وزنك على تو فيمورال انتكوندايت خلاص فالتقاس التو تي كان انتكوندايت مع الفيمورال كوندايت نازلين عليهم بوزن متوزع صح اي مليونيون ما يتشايل في ناحيه اكثر من الثانيه مش متعوده تشيل كده يحصل اوستيو ارثروزس تاني انت وزنك متوزع من الفيمر للتي مش كده على التو كوندايت التو كوندايت كل واحده شايله وزن معين لو حصل مليونيون بقت مشايل واحده اكتر من الثانيه يحصل اوستيو ارثروزس تاني حاجه مسموح لك بشورتنج ماكسيمالي 2 سم واضح كده من الرقم لو حصل مليونيون هيبقى في صوره ايه؟ شورتنج طيب يا اما سلايدنج تراكشن يا اما بيبس تراكشن باي توماس اكتب على بيبس تراكشن باي توماس ده بتشرح والتعبير الاجمل هو ده بتشرح وحسبنا الله ونعم الوكيل الفشل الاورثوبيدك الاورثوبيدك فشل جات اكس راي واتسالنا فيه قال لك كون تعمل ازاي برافو الحمد لله جلال بيو يعني بيوريني ان كتر خير يعني طبعا ده الزول ده كله زول يعني كله على فكره حضرتك انا سالت في سبيشال اورثوبيدك عن الزول عشان اتقال في حاجه ثانيه في حاجه ثانيه اتقال ربنا يوفقك لا توماس يا اولاد في توماس صغير خالص طب توماس بقى كام؟ التوماس من اتنين لكن التوماس كديبت تريتمنت ما ينفعش الكبار بالمناسبه يا اولاد عينكم بس يعني كلمه عن التوماس التوماس اساسا فيرست ايد دومين سبرنت معاك شدوا يا اولاد شدوا على دول اي عام فراكشر فيه ما تنامش عنده مشاكل ثانيه شدوا على توماس لغايه ما نخلص مشاكل ثلاث اربع خمس ايام فوقنا نبص له بقى الدونس ما بيديش بروبر تراكشن بالمناسبه المهم Apply the distal fragments by weights and bullets. Weights and bullets. Attach the limb. Give skin strapping to the fall. Or skin attraction to the other. By inserting a special pin. I don't know if you find it like much fine than needed. But the wedge. The upper end TV. Counter traction to the weight of the body. وده حلو ازاي by elevating the foot بتاع البيت في الاطفال اقل من سنتين جال له سبلنت باي سكرابنج الليكس اكروس دي البلبس انفلكتد فروم البيت عشان تبقى الباتر فيها كاونتر تراكشن عيوب الكونزرفاتيف تريتمنت ولونج لوبلايزيشن باي بيت ستيفنس في النين ديفيكالتي ان ادجاستنج الايديال تراكشن الدكتور دي حاجة مش شادة اتشعلق في الفتة وقعد ايه ده رصاد كمان كمان لما قرينا الكومبليكيشن بتاعت التراكشر فيمر قلنا لا ترانبوكليتيا ممكن التوماس يعوره شايفين التوماس مرسوم عندك حديدتين ماشيين بالطول الحديده اللي بالطول دي ممكن تعور لا ترانبوكليتيا لا ما يقدرش يمشي بالتوماس ولا يقدرش يمشي بالشده اللي بالسوكيه دي بتدوس عليه كومبريشن اي بروجرام كومبريشن على الناس بيعمل له انجن ولو كونكشن اكتيف اوبرتيف تريتمنت اورنج to avoid its advantage conservative. And indication دي مش معناها هنا بس. معناها لا مش معناها في دول بس. الانديكيشن يعني في دول لازم اورج. اما بغيرهم يفضل اورج. افهم لحياتك. في دول اكتب للفهم. بالانديكيشن في دول لازم اورج. طب لو دول مش موجودين يفضل اورج. طبعا يفضل اورج. أورد يعني عارف كويس يعني في أورد في أرض ده سنة طلع وصفة عالية جدا جدا صديق هشام حكاية أستاذ عندهم أورد inability to perform a closed reduction عشان enter substation associated vascular age fracture proximal shaft بالذات يا ولاد الربع الفؤادي ده الربع الفؤادي صعب قوي ظبطه ليه صعب ظبطه انتوا ناسيين فاكرين لما قلنا الوحيد ايه الوحيد وصفنا proximal وديستال لان البروكسمال تكنيك ديسبليس بعنف برضه جدا انا بشد على الديسك طب البروكس عن فين؟ فالابر فورس ده يفضل جدا يعني نيرلي ابسوليوت انديكيشن الابر فورس دوت لازم انترفل لان البروكسمال كان ديسبليس بالجلوتيا المصر وهيليوسوس واللاترال روتيتورز السته اللي حد سالني اسمائهم ايه؟ لا سالني اوريجن انسيرشن قلت له اسمائهم فقال لي هما طالعين منين ورايحين فين؟ كان خالد خالد خالد شمس تعرف خالد شخصيه علميه رهيبه يعني الولد ده مشكلته انه اي حاجه علم يخش فيه انت كنت فيه وحد اتسال فيها في الارثوماتيك اورجن اونسيشن تبع السته انا اذكر انا عندي استبان الكلام الغريب دوت يعني اتعرف عليكم كنت من بدري نعم الليفل براكشن انت سألت يا حبيبي انواع الاورج البروكسمال شاف ميدل تو كوارتر انترا بدلري نيم براكشر بيستا الفيما ما كناش خدنا تريتمنت ما كناش خدنا ايه؟ التريتمنت بيقول البيست ريزنت اوبتين باي انترنال فيكسيشن ايه يا جماعه؟ بليد وسكروز شفت يا جماعه لو انا ما جمعتهاش نتائج انا مش عارف ليه بنعمل ايه؟ لكن الصوره دي خلاص تخلص واضح؟ طيب كونسرفاتيف تريتمنت از بوسيبل اشطب كل اللي عندك اثنين يوزنج سكريت اتراكشن conservative treatment هي شطاين ده اسم شطاين من الاول قال لي شطاين من الاثنين تاني بس من اول قال لي مش واحده قال لي ايه هو باختصار شطبت اللي عندك كله اكتب يوزنج ديسكريت اتراكشن وبس وشكرا شكرا يا رب يخليكم وكل سنه طيبين يا اولاد كده خلص النظري الحصه الجايه نراجع مع بعض النظري نفضل نراجع نظري طول القعده بسرعه يا ابني يا علاء مش هيحضر الحصه الجايه دي مش هيحضر ممكن يا سلوان يا عايز اقول بص يا جلال انا هسيب الكتب بتاعتي هنا في مكان ده مش هحضر الحته دي هحضر اللي بعدها